بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حكمة صغيرة من ثلاث كلمات ممكن تغير في مصيرنا الأبدي. كلمة رابح النفوس حكيم، دي جت في أمثال 11:30، تقول ثمر الصديق شجرة حياة ورابح النفوس حكيم. إيه العلاقة بين الكلمة دي والكلمة دي؟ لو أنت صديق، صديق يعني راجل بتاع ربنا، حتى في الإنجليش يقول لك righteous، right يعني ماشي صح، الراجل اللي ماشي صح. فالصديق معناها اللي ماشي صح ناحية اليمين. يعني ثمر الصديق شجرة حياة، يعني الإنسان اللي ماشي صح هيطلع منه ثمر محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان. والثمر التاني اللي هيطلع منه مش بس الفضائل، انه يكسب ناس. يبقى حاجتين هيوزنوا في مصيرنا الابدي، ثمرك الشخصي وثمرك في ربح النفوس. يعني ايه؟ ودول مرتبطين ببعض. انت لما تبقى انسان وديع هتكسب ناس كتير، لما يبقى بالك طويل هتجيب ناس كتير، لما يبقى ايمانك قوي طبعا دي هتفرق عند ربنا وكمان هتكسب ناس كتير. عشان كده يقول ثمر الصديق شجرة حياة ورابح النفوس حكيم. فالثمر نوعين، ثمرك الشخصي حياتك انت، وكمان ربحك للنفوس. ربح النفوس ده أجمل استثمار للوقت أو أغلى رسالة في الحياة. ليه؟ لأن النفس غالية جدا عند ربنا، مش غالية عند الناس. يعني انتوا عارفين الفقراء بيتباعوا في الدنيا وبيتداس عليهم، والفلوس أغلى كتير من النفوس عند الناس، إنما عند ربنا كل نفس ما يسوهاش ملايين الدنيا كلها. ربنا كل نفس غالية جدا عنده، لأنه بيتعامل مع البشر كأولاده، ففي الآخر الحكم ربنا. فربنا هيقدر جدا اللي قدر قيمة النفس، ومش هيقدر خالص اللي دار عن النفوس اللي داس عليهم. فإذا كنت حكيم هتعرف أنه ربح النفوس ده موضوع أهم كتير قوي من نجاحك في شغلك ومن سمعتك ومن مركزك ومن صحتك ومن أي حاجة. أنك تكسب نفس دي حاجة غالية قوي. والنفوس أنواع كتير قوي، في منهم اللي معرفش ربنا خالص، وفي منهم المسيحي البعيد عن ربنا، وفي منهم اللي عنده كبرياء فظيع، وفي منهم اللي عنده صغر نفس فظيع، وفي منهم اللي مزلول في شهواته ونفسه يطلع مش عارف، في منهم اللي مسجون، في منهم اللي عايش مرفه جدا. كل دول نفوس وكل دول غاليين، والشاطر اللي يربح كل دول. وبالتالي ما تقدرش تستخدم وسيله واحده مع ده كله، ما ينفعش. ده اللي خلى بولس يقول صرت لليهودي كيهودي لاربح اليهود، صرت للذين بلا ناموس كاني بلا ناموس لاربح الذين بلا ناموس، صرت للكل كل شيء لكي أربح على كل حال قوما. يعني عاوز أكسب وخلاص في أي حتة، في أي بلد، مع أي حد، عاوز أكسب نفوس لربنا فرح بيها ربنا. أنا أكلمكم مش على النفوس ككرازة، أنا أكلمكم على نفوس حوالينا كتير قوي، في عائلتنا، في أولادنا، في أصدقائنا، في جيراننا، بيحصل أنها تبعد أو تضعف أو تتلخبط أو تغلط غلطات كبيرة. وطريقتنا الغلط بدل ما بنربحهم بنعثرهم أو بنزجرهم أو بنرفضهم، بنضيعهم، بنكمل عليهم بطريقتنا الغلط. فرابح النفوس حكيم، تعالوا نتعلم حكمة إنقاذ النفوس اللي هي بتضيع دي. يعني مش بنتكلم عن ناس غير مؤمنة دلوقتي، مش بنبشر، لا، بنتكلم عن ناس من جوه الكنيسة ومن قريبين لينا، إنما بدون حكمة ساعات نكون إحنا السبب اللي ضيعناه أو بعدناهم عن ربنا. فعلى قد ما الحكيم يكسب نفوس، على قد ما الجاهل يضيع نفوس. وفي نفوس كتيرة ضاعت بسبب جهل ناس، جهل الأب أو الأم أو الصديق أو حتى الكاهن اللي زي ممكن يكون عن جهل تصرف ضيع بها نفس. فالحكاية تخوف، لأن دي حاجة غالية جدا أنك توقع نفس من الشبكة. دي نفس، دي أبدية، حاجة غالية قوي. أو تدخل سمكة في الشبكة، دي حاجة برضو غالية قوي. هننشغل بالنص بتاع غلط يا ستة من واحد حكيم غاوي ربح النفوس هو بولس الرسول. النص ده جميل قوي برضو، يا ريتكم كخدام تحفظوا. يقول: أيها الإخوة، إن انسبق إنسان فأخذ في ذلة ما، فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. ركزوا، لأن ده يعني موضوع العزة، نص ساعة كلها في الحتة دي. احملوا بعضكم أثقال بعض، وهكذا تمموا ناموس المسيح، لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فإنه يغش نفسه، ولكن ليمتحن كل واحد عمله، وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره، لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه. أول قاعدة بيقول: أيها الإخوة، إن انسبق إنسان فأخذ في ذلة ما، فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع، ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. أسهل حاجة في الدنيا إنك تطرد واحد من الكنيسة، وأسوأ حاجة في الدنيا، أسهل حاجة، أنت مش خسران حاجة، تشخط فيه تطلعه بره، بس بره في شياطين مستنينه وهتتحاسب على الدم ده، على النفس دي. إنما عاوز حكمة كبيرة قوي إنك تدخل واحد من بره لجوه، فالخراب سهل إنما الربح مش سهل، عشان كده ربح النفوس حكيم. فأول حاجة في حكمة كسب النفوس، نظرتك للشخص اللي وحش، اللي بيغلط، اللي الناس رفضاه لأنه مدمن، لأنه مستهتر، لأنه حرامي، لأنه قول زي ما تقول. شوف التعبير بقى اللي قاله الحكيم بولس، قال إيه؟ إن انسبق إنسان فأخذ. هنا النظرة فيها كلمتين مهمين قوي، أنت باصص له كحكيم إنه ده انسبق. انسبق يعني إيه؟ يعني هو سبقني، أنا ممكن يبقى الدور عليا المرة الجاية، يعني الشيطان ضحك عليه، ما حدش عارف بكرة الدور عليا إلا يكون هيضحك عليا. فمجرد بصيت له بالعين دي ان انا شايفه هو غلط، ممكن انا اعمل زي اللي بيعمله في يوم من الايام، دي تخليك تبص له باحترام. يبقى اول ما يميز الحكيم انه يحترم الخاطئ، يحترمه، مش بيحترم الخطيئ بس يحترم المخطئ. ليه؟ بدعوى انه ممكن قوي اكون مطرح مهما كانت جريمته او خطيئته، لأنه انسبق. انسبق يعني هو سبق، والهم والباقي على اللي بعده، فأخذ. وعشان كده ربنا يسوع قال: لا تدينوا لكي لا تدانوا، بالكيل الذي بي تكيلون يكال لكم. الخطية اللي هتبص للناس باحتقار عليها هتقع فيها في يوم من الأيام، ويمكن بعضكم جرب المعنى ده، إنك في يوم من الأيام تبقى احتقرت شخص على خطأ، لازم تدور الأيام وتسيبك تقع في نفس الخطأ، لأن هنا ربنا يحب يأدب في الحتة دي. فبدل ما الدين، لا، أنت بتبص له بشفقة وباحترام وبخوف، أنت خفت على نفسك، يا هذا الشيطان قوي عليه، أنت ممكن يقوي عليا. تاني كلمة أخذ. أخذ يعني إيه؟ عارفين كلمة لمو أخذ؟ يعني أخذ يعني اتاخد، يا عيني اتاخد، يعني هو مش مجرم بطبعه، هو مش وحش بطبعه، هو اتاخد في الرجلين، هو الشيطان كعبله. فانت هنا متغاظ من الشيطان اللي وراه، انما الغلبان ده بني ادم غلبان، وقع ايا كان في الخطيه، مهما كانت الخطيه، بس هو اخذ، كانه مش هو سبب الغلط، هناك شيطان ورا الغلط. فده يخليك كحكيم كاره الشيطان بس بتحب الغلطان، كاره الشيطان بس بتحب الغلطان، تحبه زي ما المسيح بيعمل معانا، يفضل يحبنا ويعملنا باحترام شديد واحنا وحشين. ليه؟ هو ينسب الغلط للشيطان ويقول دول غلابة اتخذوا في الرجلين، اتزحلقوا. النظرة دي لوحدها بداية العلاج، دي نظرة الحكيم. واحد تاني بقى نظرته قرفان من الغلطان، خلاص ده مش هيعرف يساعده أبدا. واحد تاني نظرته أنا مالي، ده مش ممكن يعمل حاجة مفيدة. يبقى النظرة الأولانية دي الاتيتيود، يعني موقفك تجاه الخطاة ده هيحدد إن كنت حكيم ولا مش حكيم. لو قدرت تبص إن ده إن سبق فأخذ هتفرق كتير قوي. يبقى أول كلمتين دول يفرقوا، ودي على طول بتبان في كلمتك. لو دنت تبقى بره الخط، لو وقعت في الإدانة إزاي يعمل كده، يبقى أنت مش بتاع الحكمة خالص. لو بصيت له كده بتعالي أو اتكلمت عليه كلمة زيادة، لا يبقى أنت مش حكي، مش هتعرف تكسبه، لأنك نسيت أنك أنت كمان هتقع وأنه مأخوذ. ثالث كلمة زلة ما، كلمة جميلة قوي من بولس الرسول. يعني يا بولس مش هنقول بقى سرق ولا زنى ولا قتل ولا إيه، يقول كله غلط وخلاص. يعني إيه؟ الحكيم ما يركزش كتير على الغلط، يركز على البني آدم، يركز في الإصلاح، ما يركزش على الغلط. احنا مشكلتنا مع نفسنا ومع أولادنا وفي خدمتنا ان احنا نقعد نفعص في الخطية كتير. انما شوفوا تعبير زلة ما، يعني ايه؟ خلاص ما كله غلط وخلاص، ما نقعدش نفصص في دي، خلينا نتكلم في حاجة مفيدة. ربنا بيحبك، ربنا قادر يغيرك، اللي وقع يقوم، اللي اتكسر يتصلح. نتكلم في حاجة مفيدة. لكن في نوع الزلل لا، مش حاجة مفيدة. من الحكمة ان الواحد ما يقلبش في الزبالة كتير وفي الماضي كتير، لا مع نفسه ولا مع غيره. دي طريقة ربنا الحكيم في صيد النفوس. ما تلاقيهلوش قلب مع السامرية في الهيستوري البايظ بتاعها، ولا مع المرأة الخاطية، ولا مع زكا، ولا مع الابن الضال، ولا الحاجات دي. الصفحات دي ما بتتفتحش، كل ده ديليتد كده بيتشال. خلينا في الجديد، في المفيد. تاني نقطة في دور الحكيم، يقول أيها الإخوة إن انسبق إنسان فأخذ في زلة ما. يبقى ثلاث معاني، انسبق وأخذ وذلة. ذلة يعني مش مهم نوعها. الكلمة المهمة بقى فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا. دورك كحكيم مش أنك تشخص، ومش انك تحكم، مش انك تشاور على الغلط، لا، دورك تصلح. تصوروا معايا، رحت الدكتور مثلا عظام، وابنك مثلا وقع كده وايده مكسورة، فوديته الدكتور العظام، فقال لك يا حرام ايده اتكسرت، انت مستني؟ انا جايب لك ابني ايده مكسورة، ما انا عارف ان ايده مكسورة، ما انا جاي ليه؟ سلامته. ايه هو؟ هتبص للدكتور انت طبيعي؟ انا جايبه لك عشان تصلح. فاهمين ازاي؟ احيانا احنا بيبقى دورنا سلبي جدا، ان احنا شخصنا. يا سلام، هو انت فاكر الخاطئ اللي غلطان مش عارف انه غلطان؟ ما هو عارف ومتضايق ومش عارف يساعد روحه. اصلحوا انتوا. انما كتير قوي من شعب الكنيسة بيبقى دوره يعني قاضي ناقد. يعني مثلا تدخل واحدة لبسها وحش في الكنيسة، تلاقي 100 واحدة مش واحد ما كده يعني قالوا تعليقات وبصوا بصات وبتاع. الحقيقة دول ما ينفعوش خالص حكماء ولا رابح نفوس، لان هما ما بيصلحوش. وهي يعني شطارة انك تقولي انها لبسها وحش؟ ايه قيمة اللي انت قلتي ده؟ انت وقعتي في الادانة، والست الغلبانة دي التي أخذت في ذلة ما، محدش عارف يصلح، محدش قدم لها حب، محدش قدم لها تعليم، محدش قدم لها إصلاح. إحنا بقى شغالين على الحتة دي. يدخل شاب مثلا شعره طويل ووشه ملخبط كده وحلق مش عارف فين وحاجات كده، حتى في كنايسنا بره بالذات الحاجات دي، وتلاقوا كل الشعب القبطي بص كده بعينيه، إيه الشيطان اللي داخل ده؟ ده مش شيطان، ده ابن ربنا، ده المسيح بيموت فيه ومستني يدخل الكنيسة. بتلاقيه بقى لنا سنين مستنيين اللحظة دي. احنا ربنا مستني اللحظة دي واحنا نضيعها عليه بسهولة جدا. 100 واحد يطرده بنظرة او بتعليق، وهل يعني مش يعني مطلوب يعني تقول ان الولد ده شكله ملخبط؟ ما هي باينة. ايه الشطارة انك قلت التعليق ده؟ ايه الجمال في التصرف بتاعك ده؟ انت دورك تصلح. اذا كنت حكيم اهو غلطت زي اي غلط، زي ما قالها بولس الرسول في حتة تاني، خطايا بعض الناس تتقدمهم، في ناس مفضوحة بتصرفاتها. طب احنا مش مفضوحين بس عندنا خطايا، مش كده؟ هو الشاب اللي داخل ده فاضح روحه الحقيقة، انت داخل الكنيسة ربنا ساتر عليك، بس ما مش مختلف كتير عنه، هو خاطي وحضرتك خاطي برضه، هي الواقع كده. بس هو من الجرأة والصراحة انه مفضوح ومش فارق معه، فبالعكس يمكن هو احسن قدام ربنا، لان احنا بنتجمل. فهنا دي قضية مهمة، انت دورك الاصلاح ولا اعلان الغلط؟ اعلان الغلط مش محتاج اعلان. ذهبي الفم يقول في عظة، الكنيسة مش محكمة، الكنيسة مستشفى. محكمة يعني الناس داخلة تتحاكم، محدش يحكم على التاني جوه الكنيسة، كلنا جوه الكنيسة جايين نتعالج. اصلحوا، يبقى فكرة دور الحكيم، يبقى أولا نظرة الحكيم، النظرة الأولى دي هتحدد إن كنت حكيم ولا غشيم. لو حكيم هتبص بصة الإشفاق والخوف والعذر والاحترام لهذا الخاطئ أيا كان خطيته، ودي طريقة المسيح له المجد الحكيم. تاني حاجة الدور إيه؟ إصلاح. يبقى مخك على طول يشتغل، أساعده إزاي، أنقذه إزاي، أغيره إزاي، مش أقول عليه وحش وحش وفي حد كويس. تاني نقطة، شوف التعبير، أصلحوا أنتم الروحانيين. إذا كنت عاوز تربح نفوس لابد أن تكون روحاني، روح قدس، ها؟ نار، حمامة، ها؟ ريح، سحابة، مية، زيت، كل المعاني دي تمشي مع كلمة روحاني. شبعان بربنا، سماوي في تفكيرك، وديع في تصرفاتك، سخن حار في محبتك. لو كنت كده هتساعده طبعا، هتعرف تنقذه لو انت روحاني. انما احنا مش محتاجين اخصائي اجتماعي في الكنيسة. ليه؟ لان الاصلاح الاجتماعي غير الاصلاح الروحي. لا، في ناس مصلحين في المجتمع، بس المصلحين دول بيقولوا شعارات، احنا عندنا قوة الروح القدس، فرق كبير قوي. عندنا حب ربنا بنقدمه للناس، دي سلعة مش موجودة في الدنيا. فاصلحوا انتم الروحانيين، ينفع؟ ينفع ونص. لو شخص روحاني تصلح أصعب إنسان. إزاي المسيح لو المجد أصلح من سامرية، ولا من مرأة أمسكت في ذات الفعل، ولا من لص شراني، ولا من موسى اللي أتى الأتيل؟ لا، ده الشغل المزبوط، رابح النفوس حكيم. أصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح، تاني الوداعة بتاعت الصبح، فاهمين إزاي؟ الحمامة الحسنة، الروح القدس اللي على شكل حمامة. لو انت روحاني هتبقى الوداعة تلقائية، هتبقى لسانك حلو، هتقابل الناس دول بابتسامة عريضة، هتقدم لهم حب اكتر من اي حد. احكي لكم حكاية هنا. مرة راهب كان مشهور بيعمل قفف حلوة كده بطريقة معينة، او بيعمل حاجة كده بس هو فنان فيها. فراح له راهب صديقه قال له ما تعمل لي يا ابونا واحدة ليه. قال له أختيت يا ابونا مشغول قوي اليومين دول. قال له راهب تاني صديقه في الدير، قال له يا ابونا نفسي أخذ واحدة من اللي بتعملهم دول، اعمل لي واحدة مخصوص. قال له صدقني مشغول قوي. قال له راهب تالت مش صديقه، سمعته في الدير مش قوي، إنه هو يعني مش بيجاهد روحيا ومش مركز. قال له ينفع يا ابونا تعمل لي؟ قال له حاضر يا ابونا من عناي. ابتدى يعمل له. مين اللي سمع؟ الاثنين الاولانيين، فراحوا يلموه. يعني انت عملت لابونا فلان اللي هو مش قريب ليك، وانت عارف انه يعني مش واخدها جد قوي، واحنا القريبين ليك رفضت الطلب. قال لهم انا رفضت طلبكم لان انتم مش هتزعلوا مني، وعارفين ان انا بحبكم، انما هذا لو رفضت طلبه لظن اني ارفضه بسبب خطيته، فده بالذات قلت ما اقدرش ارفض له طلب. شوفوا الحكمة، شوفوا الوداعة، خفت اقول له لا لحسن يطلع من القلاية يقول ما هو عارف خطيتي، رفضني لاني راهب كسلان. فقلت له حاضر يا بونا. شوفوا الروح دي وداعة، ما عملش للقريب عمل للغريب، لان ده محتاج اكتر. دي الحكمة، اصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع، ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. قواعد مهمة جدا في كسب النفوس. وانت بتنقذ إنسان، وانت بتنقذ إنسان عينك على نفسك، زي ما ايه يقولوا ايه المدربين في السباحة، اول درس يتعلمه وانت بتنقذ واحد بيغرق ازاي ما تغرقش معاه، ده اهم درس. بعد كده لو حتى فقدته معلش بس ما تضيعش انت معاه، لانه دي غلطة فيتال، يعني غلطة قاتلة. فوانت بتنقذ انسان حاسب على نفسك، لا يجيب رجلك لتحت، لا الشيطان يغلبك انتوا الاثنين. فتبقى بتراقب نفسك لحسن انت اللي تتعدي، بدل ما تقدم له حاجة حلوة تاخد منه حاجة وحشة. وفي نفس الوقت ناظرا الى نفسك، يعني بتراقب نفسك، اتكبرت لقيت نفسك يعني بقى ايه حاجة كبيرة منقذ النفوس، واخد بالك من نفسك وسط زحمة الخدمة، ولا خلاص ما بتتوبش بتتوب؟ لا، ما ينفعش تتوب من غير ما تتوب. فناظرا الى نفسك يعني الحكيم ما ينساش نفسه في الشغلة دي ابدا، لألا تجرب انت ايضا، لان برضو الشيطان عينه عليك، زي ما وقعه هيوقعك، فممكن قوي يجيب رجلك، فلازم تبقى واخد بالك. ثالث نقطة مهمة، احنا موضوعنا رابح النفوس حكيم، ازاي نتعلم حكمة ربح النفوس، بالذات اللي بعدوا من الكنيسة، اللي كانوا قريبين ومشوا، اللي اتزحلقوا في خطايا صعبة. في الاول نظرتك ليهم شكلها ايه، اتنين دورك الاصلاح ده شغلك، تلاتة حمل الحكيم، يقول ايه احملوا بعضكم اثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. اي واحد بعيد عن ربنا شايل شيلة تقيلة قد تكون من ضميره التعبان، كتير قوي عاملين عمايل وحشة وضميرهم تعبهم جدا، لان احساس الذنب احساس صعب، شيلة تقيلة قوي، او تداعيات الخطية، يعني ايه في خطية جابت مشاكل، فالمشاكل دي حملها تقيل برضو، الناس كرهته مثلا، ده حمل تقيل ان واحد يبقى مكروه او مرفوض من الناس بسبب سمعته او خطيته. هل تقدر تشيل معاه؟ ما هو ده دورك كحكيم، عشان تقدر تنقذه رابح النفوس حكيم، روح شيل معاه بدل حمله تقيل عليه. هو ربنا يسوع قال كده، تعالوا إلي يا جميع المتعبين وإيه والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. كان ممكن يقول ما أنتوا اللي جبتوا روحكم، أنا خلقتكم مش شايلين حاجة، أنا شايلكم شيل، هذا محاوى في الجنة آخر دلع، جبتوا روحكم المشاكل والشيلة بالخطية. لا، هو جه وشال عننا الصليب وشال الشيلة كلها. فرابح النفوس حكيم بيشوف إيه نوع الثقل اللي بيعاني منه هذا الشخص ويشيله معاه. يشيله معاه ازاي؟ صدقوني مجرد تقول للشخص انا حاسس بيك، او يشعر انك فعلا حاسس بيه، يبقى حطيت كتفك جنبه ابتديت تشيل معاه. هذا الاهتمام العملي نوع من حمل الثقل. لما تفكروا بوعود ربنا يشيل عنك وعنه، تقول له ايوه انا عارف ان الذنب كبير، بس كمان ربنا يعني هو اللي بيشيل مش انا. اقول لكم حاجه، في فيلم قديم لربنا يسوع له المجد، مش فاكر اسمه ايه، في موقف عجبني قوي في الفيلم، اظن فيلم الرداء، الراجل اللي كان ضرب المستعن المسيح في الاخر، قائد المئة اللي كان واقف تحت الصليب، كان عنده نوع من الرعب من الرداء بتاع المسيح، لان احساس الذنب ان هو اللي طعن المسيح كان معذبه. وبعدين قابل بطرس الرسول، فبطرس فهم، فبطرس قال له طب انا عاوز اقول لك حاجه، انت طعنته وانا انكرته. وبطرس قال للراجل هو عمل ايه في المسيح، دي اللي عملت ايه، خليته يقدر يمسك الرداء، يعني خليته يقدر يسامح نفسه. ليه؟ لما بطرس قال له انا عملت جريمه اكبر منك، انا كنت تلميذه، انت ما تعرفوش، انت نفذت القانون، انما بقى انا تلميذه وخنته، فانا جريمتي اكبر، بس هو قبلني وسامحني. فلما عمل كده زي ما تقوله شال شيلة فوق راسه. واخدين بالكم المعنى اللي عاوز اوصله؟ انا مش بقول هنعترف للناس بخطايانا، بس المعنى ده انت ازاي تشيل عن شخص الشيلة بتاعته، تشيل معاه، تحسسه ان الجريمة بتاعته ليها غفران، ليها حل، وتحط كتفك مع كتفه عشان تشيل الشيلة مع بعض. احملوا بعضكم اثقال بعض. زي واحد مثلا الدنيا لطشت معاه جامد قوي ومزلول في مرض او في فقر شديد، ينفع تكلمه بس عن ربنا؟ ما ينفعش. هو عنده حمل تقيل عاوز حد تاني يشيل معاه، مش قادر يشيله لوحده، محتاج دواء، محتاج اكل وشرب. فاذا كنت رابح النفوس وحكيم لازم تدخل بدواء واكل وشرب، لان الشيلة تقيلة عليه مش قادر يشيلها لوحده، فما ينفعش تقعد توعظه بس. فهنا دور الحكيم يتضمن حمل الحكيم او حمل اثقال الاخرين. ويقول وهكذا تمموا ناموس المسيح. يعني لو عملت كده تبقى عملت كل اللي المسيح مستني، انك شلت الشخص بالشيلة بتاعته، شلت همه، شلت ذنبه. طبعا بتشيله وتحول على ربنا يسوع. نقطة تانية مهمة قوي، حرص الحكيم. احنا بنتكلم رابح النفوس حكيم. يقول لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيء فإنه يغش نفسه. إيه علاقتها بالموضوع؟ علاقتها بالموضوع أن التعامل مع الناس اللي وحشين قوي أو ضايعين قوي ممكن الشيطان يستغله، ينفخ الخاد ويحطه في مقارنة، يحسسه انت حاجة كبيرة قوي بقى، شوف الناس بتعمل ايه، شوف انت ايه وهم ايه، اوعى من دي. تاني بيراجع عليك حتة انت ممكن تقع في نفس الغلط زيك زيه بالظبط، محدش كبير على الغلط. فلو واحد افتكر في نفسه انه حاجة وهو مش حاجة يبقى بيغش روحه. بمعنى ايه؟ مهما شلت مع الناس ومهما كسبت نفوس، افضل فاكر كحكيم انك ولا حاجة، لحسن تغش نفسك. الوحيد اللي بيشيل وبيصلح وبينقذ ربنا من خلالك ومن خلال غيرك، وممكن يستغنى عنك. فما تغشش روحك، ما تتغشش في روحك. فلا تظن انك شيء، حتى لو كسبت الدنيا كلها وحتى لو أنقذت نفوس كتير، دايما نقول أنا ما أنا بل نعمة الله، اللي هي فكرة التواضع. الحكيم ما يبقاش حكيم إلا بالتواضع. طول ما أنت واخد بالك من ضعفك واحتياجك وعجزك تبقى حكيم مهما خدمت واشتغلت. وحكاية بقى إحساسك أنه كله نعمة من ربنا هيخليك حكيم فعلا، لأن على قد ثقتك في نعمة ربنا على قد ما بتتنقل للخاطئ أو للملخبط. هو بيحس قد إيه أنت واثق، فبياخد من عينيك ومن كلامك ثقته في ربنا. خلي بالكوا المخدوم ما يعرفش ربنا كويس، إنما لو لقى حد بيحبه هياخد من عينيه، من صلاته، من كلامه الثقة في ربنا. إنه ما يعرفش ربنا، ملوش سابق خبرة أو خبرته القديمة مع ربنا مشوهة. مين اللي يعدل له الموازين؟ الخادم. يقول له تعالى ما تخافش، أنا بقول لك ربنا طيب. فهو بيثق في الخادم ومنه يثق في ربنا. نقطة كمان يقول ولكن ليمتحن كل واحد عمله، حينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره. إيه علاقة دي بالموضوع؟ افرض واحد وعظ وعظه جاب 100 واحد، يتصور بقى أنه إيه كده يعني تمام قوي. خلي بالك انت افتخارك الحقيقي من جهة نفسك، لان ربنا كان مسوي لك النفوس دي كلها وكانت على زق. انت عاوز مكافأة 100 نفس وهي كلها كانت زق. شوف انت حياتك ماشية ازاي، لان مكافأتك على قد حياتك. فكرة هنا كل واحد يحمل حمل نفسه يعني ايه، او الفخر من جهة نفسه، يعني لو كسبت نفوس كتير ده كله فضل نعمة ربنا، إنما أنت مع نفسك عملت إيه؟ هي دي بقى اللي تفتخر بيها، أو هي دي اللي توزن عند ربنا. لأن ممكن تربح نفوس بأقل مجهود. لما تلاميذ ابتدوا يكسبوا ناس، ربنا يسوع نبههم وقال لهم على فكرة كثيرون تعبوا ها وانتم دخلتم على تعبهم. لا تفتكروا ان انتم يعني شاطرين قوي. كثيرون تعبوا وانتم دخلتم على تعبهم. انا ارسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه. انا بوزن بالتعب. ربنا بيوزن بالتعب مش بس بالثمر. افرض انت خادمه بقالك 20 سنه بتجاهدي مع شخص وما نجحتيش، ويجي شخص تاني يزق اخر زقه يدخله الكنيسه، الحقيقه انت اللي هتاخدي المكافاه او الفضل هيرجع لتعبك انت. التعب هو اللي يوزن. الثمر ده مرتبط بحاجات كتير، منها نعمه ربنا والمعاد اللي اختاره وكده، لان كل واحد سيحمل حمل نفسه. يبقى الحكيم دايما ما بيلغيش في الاخر انه لازم المخدوم يحمل حمل نفسه. يعني ايه الحته دي يا جماعه؟ يعني في واحد من حبه في المخدوم يقول لك طب انا هصلي مطرحه، انا هتوب مطرحه، هصوم مطرحه. ماشي، يجوز نقبلها في بعض المواقف، بس خلي بالك لو هو ما تابش مهما انت صليت مش هينفع. في حتة شخصية لازم كل واحد فيها مسؤول عن نفسه. احنا بنعمل كل الدور عشان هو في الاخر ينطق ويقول عاوزك يا رب، سامحني يا رب. انما ما تشيلش الحتة دي، لانه ما ينفعش يخلص بدون دور منه، ما ينفعش. كل واحد سيحمل حمل نفسه. يعني ايه؟ ما تلغيش دور اللي بتحبه في التوبة. عارفين زي ايه يا جماعة؟ زي الأوفر بروتكشن اللي عند أباء وأمهات كتير. ساعات أب وأم يوفروا على عيالهم المجهود، فيبقى عندهم واجبات مثلا، تلاقي الأب يعمل الواجب لأولاده. ده إيه ده؟ حب ده؟ لا ده مش حب، دي قلة حكمة بقى. الحقيقة ده مش هيمشي صح كده، مش هينجح كده، مش هيوصل كده. لا، في جزء لازم توفر له جو مثالي، اشرح له، اقعد جنبه، شجعه، إنما تعمل له الواجب لا. فهنا كل واحد سيحمل حمل نفسه. يعني في حتة لازم تبقى خاصة بالمخدوم. في الآخر كده من الحكمة انك تستيب باك، ترجع خطوة تقول له دلوقتي ده دورك، ما ينفعش اخده اعمله لك، لازم انت اللي تعمله، لازم انت اللي تقرر. لان احيانا مع المبالغة في الخدمة بنلغي دور الشخص. لا، لو لقينا غلبان بنحبه ونخدمه ونساعده، انما لازم يحمل حمل نفسه، لازم يوصل يبقى مسؤول عن عياله وبيته. احنا مش بنلغي الحته دي منه، احنا بنشيل الحاجه الثقيله اللي عليه، في ظروف اتقل منه نشيلها معاه، انما مش بنشيل مسؤوليته كاب خالص. لا، ما نقدرش نعمل كده، ضيعناه وضيعنا بيته. فالتوبه مسؤوليه كل شخص. يبقى رابح النفوس حكيم، عارف يحاوط المخدوم ازاي، يبص له ازاي، يصلحه ازاي، حريص ازاي، يتعامل ازاي. انما في حته لازم يقف يصلي ويتفرج، لازم في قرار ياخده المخدوم لوحده، لازم في خطوه مسؤوليه الشخص مش مسؤوليه الخادم. بعد كده، لكن ليشارك الذي يتعلم الكلمه المعلم في جميع الخيرات. يعني ايه حتة مشاركة يا جماعة؟ يعني مثلا في خدمتنا لازم نتشارك، لما بنشوف حالات صعبة بنصلي مع بعض وبناخد رأي بعض. تعمل ايه مع الشغلة دي؟ الحالة دي نعمل فيها ايه؟ ليشارك الذي يتعلم الكلمة المعلم. فاللي بيتعلم بيشترك مع المعلم، بمعنى انا بخليني جزء من حياته وهو جزء من حياتي. لان الموضوع مش مجرد وعظ وكلام، لا، احنا بندخل في بعض كعيلة، بنحب بعض. بفرح قوي لما يجي مثلا خادم يقول لي ايه، على فكرة انا مستغل في الخدمة، بنزل البيوت بقول لهم صلوا لي عيالي عندهم امتحانات، اقول لهم حصلت حاجة مش عيب. ولاقي الستات الطيبين اللي في المناطق العشوائية يدعوا للخادم ويسألوه اول ما يجي، ولادك عملوا ايه في الامتحان، احنا صللنا لهم. هم حاسين انه طلب منهم طلب، ففرحانين انه هما كمان هيدوا له حاجه، هيدوا له دعوه، بس حاسينها دور، ففرحانين بدي، عاوزين يهدوه يردوا له الجميل بدور. فكونوا طلب صلاتهم ده هياخدوها بمنتهى الجديه. المشاركه دي مهمه في الخدمه، ان انا حاسس اللي انا بخدمه ينفع تساعدني في دي، انا محتاجك زي ما انت محتاجني، مش انت بس اللي محتاجني، انا كمان محتاجك، اللي هي كلمة اعطيني اللي اشرب اللي بدأ بيها المسيح، انا محتاج منك حاجة برضو. طبعا في معناها الحرفي الجزء ده معناه ان اللي بيتعلم كمان يعني ما يسيبش المعلم محروم من الامور العادية، يعني لان بولس الرسول تعرض في وقت ان هو كانوا بيعيروه انه مثلا عايش في الكنيسة، في بيت الكنيسة ولا حاجة، وكانوا يتقولوا عليه انه هو بيستنفع من الخدمة يعني، فصعب عليه. وقال لهم في كورنثوس الاولى: ان كنا قد زرعنا لكم الروحيات، افعظيم ان حصدنا منكم الجسديات؟ يعني احنا بنزرع لكم كلمة ربنا اللي تدخل السماء، هتحاسبونا على الاكل والشرب؟ فاهمين الفكرة؟ فهي معنى هنا مرتبط بان المشاركة يبقى في تقدير متبادل في الامور البسيطة. لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فان الذي يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا. يعني ايه؟ برضو قاعدة مهمة: تعبك في ربح النفوس له مقابل، زرعك له حصاد. زرعت بزمة تحصد بكثرة، تعبت في الزرع تلاقي وقت الحصاد عيد. انما ما تعبتش مع اولادك كفاية مستني تشوف ايه؟ زرع وفير ازاي؟ طب يجي منين؟ ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا. ومن يزرع لجسده من الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح من الروح يحصد حياة ابدية. يبقى وانت بتزرع شوف بتزرع ايه. بتزرع للناس اكل وشرب، طب ياخدوا ايه في الاخر؟ ازرع كلمة ربنا، ازرع حاجة مفيدة تقعد معهم للابد. عشان الوقت بس انا طولت. اخر كلمة جماعة يقولها في غلاطية 6: لا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته إن كنا لا نكل. دي بقى مشكلة ناس كتير من اللي بيخدموا، إنه يحس بنوع من الفشل. ربح النفوس مش سهل، تغيير إنسان من طريق الظلمة لطريق النور أصعب من عمل المعجزات، مش حاجة سهلة. إنما خلي عندنا شعار لا نفشل مهما قعدت من سنين. ترجو خلاص شخص، اوعى تيأس، لان شعارنا في الخدمة لا نفشل في عمل الخير. مفيش حاجة اسمها فشلت. فشلت يعني ايه؟ اولا كل تعبك حتى لو ما شفتلوش نتيجة ريكوردد عند ربنا وله اجر تام، فانت ما فشلتش. رحت واتكلمت وخدمت وحبيت وشلت وحطيت، كل ده عند ربنا له اجر، فانت ما فشلتش. كونك بقى بتقول بس الشخص لسه ما رجعش، ما هو برضو ما تعرفش لسه هيرجع، مين عارف، ما يمكن كل اللي تعب ده يكون سواه وخلاص فاضل زقة تعملها انت او يعملها حد تاني. فمحدش يستخدم تعبير انا فشلت. فشلت ليه؟ انت رحت وصليت وقلت وحاولت، يبقى ما فشلتش. الفشل لما ما تروحش من اساسه، لما ما تحاولش خالص، لما ما تعملش اي مجهود. والفشل هو عدم المحاولة، إنما أي محاولة تعتبر نجاح. شغلتنا دي كده، أي محاولة إن شاء الله بالصلاة بس نجاح. فلا نفشل في عمل الخير لأننا سنحصد في وقته. وقته دي بتاعت ربنا. هتشوف بقى كل تعبك ده بس في وقت، تعرفش أنت الوقت ده إمتى. يمكن وانت داخل السماء تلاقي تعبك ريكوردت، ممكن في آخر حياتك تلاقي واحد خدمته زمان ورجع لربنا يعني على آخر عمره، ممكن كل حاجة. سنحصد في وقت إن كنا لا نكل. يبقى حاسب تبرد، حاسب لأنك ما بتشوفش ثمر سريع، تكل تمل تيأس تزهق تقول ما أنا مش لاقي نتيجة ما بيتغيروش. لا، حاسب إن كنا لا نكل لا نفشل، لازم في ثمر ولازم في حاجة حلوة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلا أبدا.